بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة؟ الفرق بينهما أن طواف القدوم للحج سنة واجبة، وأن طواف العمرة واجب ركن من أركان العمرة. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي وحلق الشعر. والحج أركان الإحرام والطواف والسعي طواف الإفاضة ووقوف عرفة. إذن فالفرق بين طواف الإقامة وطواف الحج طواف العمرة ما هو؟ العمرة ما فيها طواف قدوم، طوافها ركن. تدخل مكة توضأ وامشي وادخل المسجد وطوف سبع ركعات، هذا ركن أديته. امشي وقف المسعى سبع أشواط أديت ركن الثاني، قص من شعرك وتحلل. أما الحج يطوف طواف القدوم ويبقى لا يتحلل من شيء، وهو السنة من السنن. وطواف الإفاضة لما يخرج من منى بعد يوم العيد هذا ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة. طواف الوداع في السنة في الحج مستحب جائز، في العمرة ما فيها طواف وداع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من نسي ركعتين خلف المقام هل عليه شيء؟ أعيد: من اعتمر ولم يصلي ركعتين. سائل كريم يقول: أرأيت من اعتمر فطاف وذهب إلى المسعى ليسعى ولم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ الجواب: فاته أجر عظيم وعمرته صحيحة وليس عليه هدي ولا صيام، لكن فاته أجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤخر طواف الإفاضة أو أجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع وأنا حاج؟ أقول: ما ينبغي لك ذلك إلا إذا عجزت أو حصل حاصل منعك من ذلك فأخرت طواف الإفاضة إلى عند السفر، لا حرج، يغنيك طواف الإفاضة عن الوداع. لا تطوف مرتين هذا الإفاضة هذا الوداع، طفت الإفاضة امشي. يقول السائل: من لم يصلي رغيبة الفجر ثم دخل المسجد والإمام يصلي الصبح فماذا يفعل؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا ما صلى رغيبة الفجر في بيته ودخل المسجد فوجد الناس يصلون صلاة الصبح، ماذا يفعل؟ يجب أن يدخل معهم في صلاة الصبح، فإذا سلم وفرقكم صل ركعتي الفجر التي فاتتك. أما أن تنحاز في جهة وتصلي رغيبة الفجر ثم تدرك صلاة بركعة وكذا، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. دخلت المسجد والصلاة قائمة، ادخل معهم في الصلاة ورغب أديها بعد ذلك. نعم. من كان يصلي قبل العصر ركعتين أربع دخل المسجد القائمة بعدما يسلم يصلي ركعتين التي فاتته ولا حرج. يقول السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة للحاج هل يجب عليه أن يصلي 40 صلاة بالمسجد النبوي؟ سائل كريم يقول: هل يجب على الحاج أن يصليها 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا والله لا والله لا والله، لا يجب عليه إلا أن يصلي ركعتين في مسجد رسول الله ثم يتقدم فيسلم على رسول الله: سلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يمشي خطوة ويقول: سلام عليك أبا بكر الصديق، ثم خطوة أخرى: سلام على عمر الفاروق، وينصرف وتمت زيارته. أما أن نقول لا بد أن يصلي 8 يقيم 8 أيام، لا لا لا، لكن من استطاع أن يقيم 8 أيام خير له. من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كان لو كأجر حج وعمرة نجاه له من براءة من النفاق والعذاب. يقول السائل: حججت قبل 3 سنوات أنا وزوجتي، ولما نزلنا من عرفة إلى مزدلفة، وأعود فأقول ليس هذا خاصا بالمسجد النبوي، بل المساجد كلها لله في الشرق والغرب، أي ماموم يصلي 40 يوما في مسجد لا تفوت ركعة كتب الله براءة من النفاق وبراءة من العذاب. صلاة 8 هنا كصلاة 40 يوما هناك. أي ماموم يصلي في مسجده في بلده أو ينتقل إلى بلد آخر ولا يترك الصلاة جماعة أبدا 40 يوما كتب الله براءة من النفاق لا ينافق وبراءة من العذاب لا يعذب. يقول السائل: حججت قبل 3 سنوات أنا وزوجتي، ولما نزلنا من عرفة إلى مزدلفة وبعدها إلى منى حصل مني أن جامعت زوجتي، فما الحكم؟ يقول: بعدما نزل من عرفة إلى مزدلفة وبعدها إلى منى حصل منه أنه جامع زوجته، فما الحكم؟ سائل كريم يقول: لقد حججت منذ 3 سنوات مع زوجتي، ولما وقفنا بعرف وتم لنا حجنا ونزلنا بالمزدلفة لنبيت فيها جامعت زوجتي فيها، فماذا علي؟ عليك ذبح شاة ما تستطيع صوم 10 أيام وحجك صحيح. يعني جامع قبل طواف الإفاضة يا شيخ. هذا الذي ما دام قد وقف في عرفة تم حجه، ما ترك من واجبات عليه هدي ذبح شاة عاجزة يصوم 10 أيام. نعم. وليس معنى هذا أنه يجوز للمؤمن أن يجامع زوجته في منى أو مزدلفة، لا لا، ولا في مكة، إلا إذا فرغ من حجه وتحلل منه نهائيا ومن عمرته كذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ سائل كريم يقول: هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ الجواب: النافلة تجوز مطلقا، صل في الطائرة 2 ركعتين و4 ركعات صلاة الجالس وهي مستجابة ونعم الصلاة. أما الفريضة لا يجوز أن تصلى في الطائرة إلا إذا علمت أن الطائرة لا تنزل إلى الأرض إلا بعد خروج الوقت، علمت أن الطائرة تنزل في جدة بعد المغرب، هل تؤخر العصر أنت والظهر؟ لا، تصليهما في الطائرة. لكن إذا كنت تعلم أن الطائرة تنزل قبل خروج الوقت لا تصلي الفريضة في الطائرة حتى تنزل وصلي في الأرض. فهمتم هذه وإلا أعود؟ النافلة صليها في الطائرة ما شئت 10 ركعات، أما الفريضة لا تصليها إلا إذا علمت أن الطائرة ما تنزل المطار إلا بعد خروج الوقت، حينئذ تصليها أنت جالس أو قائم في الطائرة. وإذا علمت أن الطائرة تنزل قبل خروج الوقت لا تصلي الفريضة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للذي معه سلس البول أن يؤم الناس في الصلاة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمن به سلس البول أو الفساء أو الضراط أن يؤم الناس يكون إمام يصلي بهم؟ يستحب أن لا يؤم الناس وأن يقدم غيره حتى يشفيه الله ويعافيه. يقول السائل: الأفضل للمرأة إذا كانت في مكة أو المدينة أن تصلي في بيتها أم في المسجد؟ سائل كريم يقول: المؤمن في مكة وفي المدينة أي الصلاة أفضل، صلاة وفي بيتها أو في المسجد؟ الذي علمنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم أن صلاة المؤمنة في بيتها أفضل، فإن صلت في بيتها في المدينة كتب الله 1000 صلاة وزيادة، وإن صلت في مكة في بيتها 100,000 صلاة وزيادة. المؤمنة صلاة وفي بيتها أفضل، ما من أفضل من المسجد النبوي 1000 زيادة. لأن صارت مسجد بألف ولا لا، والزيادة كم زيادة. وليس معنى هذا أن المؤمن لا تصلي في المسجد النبوي والمصحف، لا لا، تصلي في المصحف بألف صلاة، لكن إذا أردت الأفضل تصلي الظهر في بيتها أفضل. نعم نعم مطلقا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة المسلمة وهي تطوف أن تنتقد؟ سائل كريم يقول، هل يجوز للمرأة المسلمة الحاجة أن تطوف وهي منتقبة هكذا؟ اعلموا أن المؤمن إذا أحرمت يجب أن تكشف وجهها وكفيها فقط، كفيها ووجهها، وهذا ما دامت تمشي بمحارمها. فإن اختلطت برجال الأجانب تعمل هكذا، هكذا أم المؤمنين عائشة. أقول مرة ثانية، المؤمنة إذا أحرمت للحج أو العمرة تكشف وجهها وكفيها ليعلم أنها محرمة. كيف نعرف أنها حاجة ومحرمة؟ كشف عن وجهها دل على ذلك. لكن إذا اختلطت بالرجال وأصبحوا ينظرون إليها تسبل هكذا عن يسارها عن وجهها حتى تبتعد عنها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يسقط الشفع والوتر عن المسافر؟ سائل كريم يقول، هل يسقط الشفع والوتر عن المسافر؟ إن سقط فاته أجر، إن صلاهما له أجر، فقد صلى نفس الوتر على بهيمة. نعم إن لم يصليهما ما عليه إثم، لكن فاته أجر. والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، صلاتهما أفضل، تركهما لا إثم فيه. يقول السائل، هل يجوز لي أن أصلي صلاة النافلة بين العصر والمغرب؟ سائل كريم يقول، هل يجوز لي أن أصلي صلاة النافلة بين المغرب والعصر؟ الجواب، تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر لا بد وأن تصليها، إلا إذا مالت الشمس إلى الغروب كربع ساعة فلا لا. أما النافلة الأخرى كما قدمنا، كنت تصلي ركعتين قبل العصر وفاتتك ركعتان وصليت العصر، تصلي ركعتين ولا حرج. أما تقول تتنفل، ما في نافلة إلا تحية المسجد، وتحية المسجد إذا كانت الشمس مالت الغروب أو كادت تطلع لا صلاة، لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها أبدا. من جاء للحج وتجاوز الميقات وجاء إلى المدينة، فهل له أن يحرم من المدينة؟ سائل كريم يقول، أرأيت من جاء من بلاده وتجاوز ميقات قومه كاليمني أو كالمغربي أو كالشامي كذا ودخل المدينة، هل يوجد في ميقات المدينة يحرم من ميقات المدينة؟ أيما مؤمن يتجاوز ميقاته يذهب إلى ميقات آخر ويحرم، لا بد من إحرام في الميقات، ومن أحرم بدون ميقات عليه هدي. يقول السائل، أنا أعمل موظفا في بنك وعندي الآن 40 سنة في عمري، ولي عائلة كبيرة أنا الذي أصرف عليهم، وأعلم أن هذا العمل لا يجوز، فكيف أفعل فضيلة الشيخ؟ فهل أترك هذا العمل؟ سائل كريم يقول، إني بلغت من العمر 40 سنة ولي زوجة وأولاد وعندي سنين، وأنا أعمل في بنك ربوي وأعيش من تلك الفوائد، والآن علمت حرمة ذلك، ماذا نفعل؟ الجواب، أن تخرج من هذا الربا وتتخلى عنه والله يتولاك، واصبر إلى ما وجدت عملا، لأن العمل في البنوك الربوية حرام لا يجوز أبدا. يقول السائل، هل يجوز لي أن أعتمر عن جدي وقد مات وهو لا يصلي؟ أيضا يقول، هل يجوز لي أن أعتمر عن جدي وهو لا يصلي؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أعتمر أو أحج عن جدي وهو لا يصلي؟ الجواب: علمنا أن ترك الصلاة كفر، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة منكم فقد كفر. يبقى تارك الصلاة إذا حضرنا ساعة موته وهو مريض وكان يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا دخل الإسلام ونحج عنه ونعتمر ويدخل الجنة وإن دخل النار. أما تارك الصلاة مات على ذلك ما سمعنا الصلاة عليه ولا الصيام ولا الحج. من نذر لله نذرا فهل يحج أولا أم يفي بهذا النذر؟ آية. يقول: نذر لله نذر. من نذر لله؟ ماذا نذر؟ ما ذكر. يقول يعني نذرت لله. سائل كريم يقول: نذرت لله نذرا فهل أحج قبل النذر؟ الجواب: تستطيع أن تحج وبعد فراقك توفي بالنذر ولا حرج، سواء كان مالا أو صلاة. وإن قدرت على أن توفي بالنذر أولا وفي بنذرك لله إن كان صياما أو صدقة أو قراءة أو كذلك، ثم حج، والأمر كله واسع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أنا شيخ كبير ولا أستطيع الطواف والسعي، فهل يجوز لي أن أطوف بالعربة؟ سائل كريم يقول: إني شيخ كبير عاجز عن المشي، فهل أطوف وأسعى في عربة؟ الجواب: نعم نعم، يجوز يجوز.